بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فهنا في قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، الكاف في بداية هذه الآية هي كاف التشبيه، ووقع للعلماء في بيان معنى ذلك أقوال. فبعض العلماء أي من علماء التفسير قالوا المراد بالتشبيه هنا أن بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم لله عز وجل ولرسوله. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أي هذا الذي وقع هو مشبه بما سبق في قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي كما أنه قد وقع بينكم الخصام والتنازع في أمر الأنفال والغنائم وكيف تقسم، ورد الله عز وجل قسمتها إلى نفسه تبارك وتعالى وجعلها لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأمركم بما هو خير من ذلكم من تنازعكم في أمور الدنيا، وهو أن تصلحوا، أن تتقوا الله تبارك وتعالى وتصلحوا ذات بينكم. فهذا الذي وقع مثله ويشبهه أيضا ما وقع من اختلافكم في خروجكم لمقابلة عير قريش أو مقاتلة قريش أو مقاتلة قريش، فخلافكم في مثل ذلك أيضا شبيه بخلافكم السابق، فيرشدكم الله تبارك وتعالى إلى ما هو خير لكم، ألا وهو تقوى الله عز وجل، وأن تصلحوا ذات بينكم، وأن تصلحوا ذات بينكم. وقال بعض أهل العلم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أي على كره من فريق من المؤمنين، فكذلك هم كارهون للقتال فهم يجادلونك بعدما تبين، لأنه كما سيأتي في قصة بدر الكبرى أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن لقريش عير وتجارة محملة قادمة من بلاد الشام، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام بأن يخرجوا إليها ويعترضوا لها. وعند خروجهم بلغ الأمر هؤلاء التجار، وكان على رأسهم معاوية، كان على رأسهم أبو سفيان، فأرسل بالنجدة إلى مكة فعلم أهل مكة فتجهزوا للخروج، فعلم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر الصحابة، فوقع عند بعضهم كراهية القتال وأنهم إنما خرجوا لأخذ التجارة وهم غير متجهزون للقتال، فكما أخرجك أي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق أي على كره ممن كره منكم القتال. وقال بعضهم كما أخرجك ربك أي قال كذلك يجادلونك في الحق، كذلك يجادلونك في الحق. وقال بعضهم أنزل الله عز وجل فيهم عند مجادلتهم في الخروج لقتال كفار قريش أنزل فيهم هذه الآية كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أي كارهون في طلب قريش ومقاتلتهم في طلب قريش ومقاتلتهم. فهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. والمعنى الأول يظهر أنه أقرب أي كما وقع بينكم الخلاف في الأنفال وكانت مصلحتكم في تقوى الله جل وعلا وإصلاح ذات بينكم، فكذلك المصلحة التامة لكم هنا عند كراهيتكم للخروج إلى قتال الأعداء والنفير في ذلك، والمصلحة في ذلك أن تتقوا الله تبارك وتعالى وتصلحوا ذات بينكم، فإن الله جل وعلا سيجعل لكم رشدا وهدى ونصرا وفتحا كذلك. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أي كارهون أمر هذا القتال أي كارهون بأمر هذا القتال، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت بلغه أن أبا سفيان قد قفل راجعا من الشام ببعير محملة بتجارة، وكانت الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش قائمة على الحرب، فكان بينهما الحرب ولم يكن بينهما هدنة أو معاهدة أو اتفاق أو نحو ذلك. فلما علم برجوع هذه التجارة المحملة هذه العير المحملة بالتجارة قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة نخرج فنعترض تجارتهم هذه ويكون لكم في ذلك شيء من المغانم وتغفرون بشيء من تجارته. فأسرع أبو سفيان في إرسال ضمرة ابن عمرو الغفاري إلى أهل مكة، فخرج على طريق أسرع فيه حتى أدرك أهل مكة فنادى فيهم أن محمدا وأصحابه يعترضون تجارتكم القافلة من أرض الشام، وكانوا يريدون أن يجدوا فرصة لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام ومقاتلته، فلم يجدوا بدلا من هذه الفرصة فتجهزوا وخرجوا فيما يزيد أو يقرب من 1000 رجل أو فيما يزيد عن 900 رجل مع بعير مع عدد من البعير والفرسان، وحملوا أمور أنفسهم الزاد وأمور القتال يريدون مقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان قد خرج عليه الصلاة والسلام مع نحو 300 رجل وليس معهم من الفرسان وما يركبون إلا نحو 70، فبينما هم خارجون في طريقهم لاعتراض تجارة أهل قافلة الشام أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وأن كفار قريش قد جاءهم النذير الذي أرسله أبو سفيان، وقد تجهزوا لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقام النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة الكرام وكانوا قد خرجوا من المدينة، فقال: ماذا ترون في الأمر؟ فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وتكلم بكلام حسن، وقام بعده عمر فتكلم بكلام حسن، ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قام المقداد بن الأسود فقال كلاما وأثلج صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه يخوضون حيث خاض، ولو أنه خاض بهم مكان كذا وكذا أو قال برك الغماد. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فحتى قام من يمثل الأنصار سعد بن معاذ، وقيل أيضا قام سعد بن عبادة، فتكلموا وقالوا كلاما أثلج صدر النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأنصار من المدينة فواعدهم العقبة وبايعوه البيعة الأولى والثانية، بايعوه على النصرة وعلى الطاعة في المنشط والمكره وفي كل الأحوال، وأن يدافعوا عنه كما يدافعوا عن أنفسهم وهم بالمدينة. فكان أخذ البيعة على هذه الأمور وهم بالمدينة وليس خارجها. والأمر هاهنا في وقعة بدر هذه كان خارج المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر كلامهم. فقال سعد بن معاذ: وكأنك يا رسول الله تعرض بنا أو تنتظر ما نقول، فإنا لا نقول كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائدون، وإنما نقول: اذهب وأنت وربك فقاتلا فإنا معكم مقاتلون، ولو أنك خط بنا مكان كذا وكذا لخضناه معك. فسر على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك وبشرهم بأن الظفر يكون لهم، وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنه ماذا: وكأني أرى صر مصارع القوم هاهنا وهاهنا. فهذا معنى قوله: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي أنهم لم يتجهزوا للقتال ولم وكانوا يرون أنهم ليست لهم العدة لمقاتلة هؤلاء، وإنما خرجوا لاعتراض تجارتهم وقافلتهم، فوقع من بعضهم كراهية القتال. وقال بعض أهل التفسير: وإن فريقا منهم لكارهون، أي وإن فريقا يعنى بذلك المشركين، أي أنه يعنى بذلك المشركين. والأظهر أن المراد هو ماذا؟ ما وقع من خلاف أو من كراهية بعضهم، أي بعض المؤمنين للقتال، لأنهم ما خرجوا للقتال ولا تجهزوا له، وكانوا يرون أن العدة لم يعني يتجهزوا لها لأمر القتال، وإنما خرجوا لاعتراض قافلة قريش، فما دام لم يتيسر أمرها فيرون الرجوع. ثم استتب الأمر على أن يخرجوا كما ذكر المفسرون. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق، وهو ما ذكره جل وعلا لهم أو ما أخبرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يظفروا بإحدى الحسنيين: إما الظفر بالتجارة والقافلة والعير المحملة بالتجارة، وإما مقاتلة أهل الكفر ويعني إظهار وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. بعدما تبين، أي بعدما تبين لهم أنك إنما تتبع الحق وما أمرك الله عز وجل به، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يعني يكره ذلك، كأن الأمر قد تحقق أنهم يساقون ويؤخذون إلى الموت. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، إما قافلة وعير قريش القادمة من الشام وعلى رأسها أبو سفيان، وإما مقاتلة الكفار ويعني إعلاء كلمة الله جل وعلا والظفر بعد ذلك كذلك بالغنائم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني منكم من كره القتال وأراد أن يأخذ ما لا قتال فيه، غير ذات الشوكة، غير ذات الشوكة أي التعرض لتجارتهم، لأنه في تجارتهم رجال قافلون بها راجعون بها ليس معهم السلاح الذي يتجهزون به للقتال، بخلاف الذين خرجوا من مكة فإنهم خرجوا ولهم شوكة وقوة قد تجهزوا لقتالكم. نعم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أن يثبت الحق بكلماته عز وجل الشرعية وكلماته الكونية، ويقطع دابر الكافرين فلا يكن لهم اتصال، يقطع دابرهم ويقطع تواصلهم وصلتهم، ويكون قتالكم لهم يعني قطعا لهم وإفناء لهم، ويكون ذلك قطعا لتواصلهم وتواصل عداوتهم لكم. ويريد ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، يعني هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى، أن يظهر الحق وأن تعلو كلمة الدين وكلمة الإسلام ولو كره المجرمون من الكفار ومن المشركين. ثم قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم، إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فكان عدد المسلمين في هذه الغزوة العظيمة، غزوة بدر الكبرى، عددهم 300 ونيف، 300 ونيف، يعني عددهم كما جاء في البخاري من حديث البراء 300 قيل 14 وقيل 315، عدة أصحاب الذين خرجوا مع لمقاتلة جالوت وجنوده، الذين خرجوا مع طالوت، قال كما جاء في الحديث عند البخاري. واختلف في عدد أهل بدر، قيل 306 وقيل 5 وقيل 7، قيل 314 قيل 315 قيل 17 قيل 319، كل هذه قد وردت في أثار ويظهر أن كلها صحيحة. ف314 هذه واردة في البخاري، و19 أيضا واردة في مسلم، وأما ما قل وكثر فهذا باعتبار، فهذا باعتبار لأن خروجهم كان أول خروجهم عددهم نحو 14 و300، لكنه اعتل في الطريق ومرض في الطريق بعضهم نحو 7 أو 8، فمنهم من عالج وأصابه ضرر في قدمه فرجع، ومنهم من اعتزل القتال لمرض فتخلف منهم نحو 7 أو 8 لعلة ولعذر أذن لهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار عددهم 6 و300 أو 7 و300. وأما باعتبار 14 فبيعدي بعض صغار الصحابة، يعني خرجوا 313 وباعتبار عدي ابن عمر حيث كان لم يحضر القتال ولكنه كان ممن يشاهد فصار 14، وبعدي أبي سعيد الخدري أيضا قالوا كان صغيرا ولم يشارك في القتال صار كذلك 315. ثم عدي بعض من كان يساعد الصحابة في الإتيان بالماء إليهم، فهذا يصل بهم إلى نحو 319 هؤلاء ممن حضروا بدرا، والذين حضروا بدرا هذا عددهم، وقد جاء في فضلهم وفي يعني مكانتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث يدل على أنهم قد غفر الله عز وجل لهم، وأنهم يعني يموتون على التوحيد وعلى دين الإسلام، وأن الله جل وعلا قد فضلهم وقد أعطاهم هذا الثواب والأجر العظيم. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل النار أحدا حضر بدرا، وفي حديث آخر لا يدخل النار أحدا حضر بدرا وبيعة الرضوان. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام وما أدراك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ذكر له أهل العلم في تفسير هذا المعنى أقوال، ومنها أن الله تبارك وتعالى قد عصمهم من الخطأ بعد ذلك، أن الله جل وعلا قد عصمهم من الخطأ، فلا يلد الخطأ منهم أبدا بتوفيق الله عز وجل، فيجتنبون المعاصي أو وفقوا وثبتوا على اجتناب المعاصي نتيجة حضورهم بدر، ومن باب تفضيل الله عز وجل لهم وإكرامهم وإعلاء رتبتهم أن عصمهم من الخطأ بعد ذلك. وهذا القول يظهر أنه بعيد، القول هذا يظهر أنه بعيد، لأن الذين حضروا بدرا قد جاء في غير حديث أن منهم من وقع منه الخطأ، ولما وقع منه الخطأ وثار عليه بعض الصحابة الكرام أو شدد عليه بعض الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كقصة حاطب رضي الله تعالى عنه لما خاف على بعض أهله ممن كان بمكة ولم يكن لهم من يجيرهم من ظلم قريش، فخشي أن يعتدوا على أهله فأرسل إليهم برسالة يخبرهم بشيء من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما حملك على ما فعلت يا حاطب؟ فذكر له السبب، وهو أنه خشي على أهله بمكة أن يعتدي عليهم كفار قريش، فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، قال: لا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. فهذا مثل هذا قد وقع بعد حضوره بدر وحاطم ممن حضرها، فيظهر من التفسير يظهر أنه ماذا بعيد كما قال غير واحد من أهل العلم. ومن العلماء من قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ليس المراد ماذا فتح باب يعني الوقوع في المعاصي ونحو ذلك، وإنما المراد أن الله جل وعلا قد تجاوز عنهم ويغفر لهم ما يقع منهم نتيجة الأمر الذي حضروه، وهو أمر عظيم ألا وهي معركة بدر الكبرى، فمن وقع منه شيء من هذه من اللمم ومن المعاصي فإنه يقع منه مغفورا له بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والحاصل كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن هذا الحديث يدل على أن الله قد كتب لهم التجاوز عما يقع منهم في ماذا؟ عما يقع منهم بعد بدر، وأنهم يموتون على التوحيد ويموتون على الدين على الإسلام على الإيمان، ويموتون وهم قد استوجبوا الجنة فضلا من الله عز وجل ومنة منه تبارك وتعالى عليهم، فهم من أهل الجنة، فهم من أهل الجنة. ولهذا عمد كثير من أهل العلم إلى جمع أسماء أهل بدر، إلى جمع أسماء أهل بدر، وممن كتب في السيرة يذكر ذلك، ومن كتب في السيرة يذكر ذلك كمحمد بن إسحاق في مغازيه، وأيضا ابن سعد في طبقاته فيذكر البدريين، وكذلك أصحاب الحديث يذكرون من حضر بدرا، ومن ذلك الإمام البخاري حيث بوب في صحيحه بابا ذكر فيه نحو 44 ممن حضر بدرا ممن أخرج له البخاري في صحيحه. وإلا الذين حضروا بدرا قلت عددهم في الجملة كليا 19,300 رجل، كما جاء صريحا في حديث ابن عباس فيما رواه مسلم، وقال ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالبخاري قد خرج أحاديث كثير من البدريين، فالبدريون الذين روى لهم البخاري في صحيحه عددهم 44 ذكرهم البخاري في صحيحه. باب من شهد بدرا ممن له رواية في الصحيح أو نحو ذلك، فعددهم وذكرهم رحمه الله تعالى. وقد عمد إلى جمعهم كثير من أهل العلم، ومنهم من نظمهم في نظم وجمع عددهم، وفائدة ذلك العلم بهؤلاء الصحابة ومعرفة فضلهم، وأنهم ممن قد كتب الله عز وجل لهم الجنة سبحانه وتعالى. وعند ذلك يعرف ويعلم ضلال الشيعة وانحرافهم وزورهم وباطلهم، حيث يكفرون الكثير الكثير من الصحابة الذين حضروا بدرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاتفقت كلمة أهل السنة على أن من حضر بدرا هو من أهل الجنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار من حضر بدرا ومن حضر بيعة الرضوان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل كان عدد المشركين أزيد من 900، أزيد من 900، إذ تستغيثون ربكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر مناجاة ربه تبارك وتعالى، ويناشد الله عز وجل في أن ينجيه، في أن ينصره على القوم الكافرين، ويقول اللهم إنك إن تهلك هذه العصبة أو العصابة فإنك لا تعبد في الأرض بعد، أو كما كان يقول عليه الصلاة والسلام. فكان يتضرع إلى الله جل وعلا ويبتهل، حتى إن رداءه سقط من على كتفيه، فجاءه أن أبو بكر من خلفه ورفع رداءه وحطه على كتفيه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام قد ناجيت ربك يا رسول الله، وإن ربك إن شاء الله سينجز لك وعدك الذي وعدك. فاستجاب لكم، أي استجاب الله عز وجل دعاءه صلى الله عليه وسلم ودعاء الصحابة الكرام، أني ممدكم بألف من الملائكة تقاتل معهم مردفين يردف بعضهم بعضا ومتتابعين. مردفين يعني من الإرداف يردف بعضهم بعضا ومتتابعين، فمتتابعين في إمدادهم بالعون والنصرة والتأييد، ملك من وراء ملك يتتابعون بعضهم على إثر بعض، وينصر ويناصرون المؤمنين ويناصرون المؤمنين. وقد جاء في أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ أن الملائكة قد نزلت وقاتلت مع المسلمين، حتى أنه جاء في الحديث أن أفضل الملائكة هم الذين حضروا بدرا، وأفضل الصحابة كذلك هم الذين حضروا بدرا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء في الحديث أيضا أن الصحابة كانوا يقاتلون، فإذا به أو بالصحابي يعني يقاتل الكافر فيفر منه، ويتبعه الصحابي فيرى، فإذا بالكافر قد يعني جزع أنفه أو قطع أو ضرب أو إذا به يرمى قتيلا ولا يعلم ماذا من قتله، ولا يعلم الصحابي من قتله، وإنما يرى الكافر أمامه قد ضرب ضربة فإذا به قد سقط على الأرض، ولا يرى الضارب ولا يعرف الضارب، وإنما هي الملائكة كانت تقاتل مع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وفي البخاري جاء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو من حديث نعم أنه جاءه جبريل فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، أي هم من أفضل الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما جاء في حديث مسلم حديث ابن عباس قال: بين رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم أقدم حيزوم، إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا. قال: فنظر إليه فإذا هو قد حطم وشق وجهه كضربة الصوت، فأحضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. فكان الله عز وجل قد أيد جنده بجنده، أيد جنده من البشر وهم الصحابة الكرام بجنده من الملائكة عليهم السلام. وما جعله الله إلا بشرى، ذلك بشرى لكم، بشارة بنصركم وفوزكم على أعدائكم الكفار الذين استضعفوكم بأرض مكة وأخرجوكم من دياركم بغير حق إلا أن تقولوا ربنا الله، فهذه بشارة في نصركم وفوزكم على أعدائكم، ولتطمئن به قلوبكم فتثبت وتسكن ويذهب ما كان فيها من جزع وخوف وكراهية في أول خروجها. وما النصر إلا من عند الله، كما قال تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. قال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره. وقال تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز له العزة، عزة الامتناع والقوة والقهر سبحانه وتعالى، فلا يمتنع شيء مما قضاه وقدره، ولا يقهر، وكل تحت قهره وكل تحت قوته وقدرته سبحانه وتعالى. وهو حكيم فيما شرعه لكم من القتال، من قتال الكفار ومجاهدتهم مع القدرة على تدميرهم وإهلاكهم بحوله وقوته، لكنه الحكمة البالغة في أن شرع لكم مقاتلتهم وأن يكون قتالهم بماذا؟ بأيديكم، بأن تباشروهم فتظهر كلمة الله عز وجل وتعلو كلمة الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.